تسجيلات التقوى الإسلامية تقدم وصية إيمانية. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات. وصية إيمانية. احفظ الله يحفظك. وصية. احفظ الله تجده تجاهك. وصية. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وصية إيمانية. إذا سألت فاسأل الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا استعنت فاستعن بالله. وصية. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك. وصية. لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وصية. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك. وصية إيمانية. لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت. أولادنا وأجلسون أمام التلفزيون يحفظون الأغاني ويحفظون حركات الأفلام وغير ذلك. هذه ثروة مهدرة، ينبغي أن نستغل هذه المواهب في حفظ كتاب الله عز وجل وحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. احفظ الله في سمعك فلا تسمع به حراما. وصية إيمانية. احفظ الله في لسانك فلا تنطق به حراما. وصية إيمانية. احفظ الله في بصرك فلا تنظر به إلى حرام. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وإذا بزوجة الملك المرأة الجميلة المبهجة تخرج الخدم والحشم وتغلق الأبواب والنوافذ. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. ثم وصية إيمانية. تقول له هيت لك، فماذا كان الجواب؟ ظهرت له في أحسن صورة، بل وهيأت نفسها وعرت بعض جسمها لعله يليل أو يضعف، فماذا قال؟ قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وصية إيمانية. محاضرة لفضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي، والآن مع فضيلته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وكما يحب ربنا لنفسه ويرضى. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، يا أصحاب الأيدي المتوضئة والجباه الراكعة الساجدة، يا من تركتم أعمالكم ولبيتم نداء ربكم عز وجل، يا من هداكم الله لطاعته وعرفكم أبواب بيته، يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنيئا لكم هذا الاجتماع الطيب. ونحن الآن في زمن الفتن، التهى الناس بدنياهم وجئتم إلى بيت ربكم عز وجل ترجون رحمته وتخافون عذابه، فهنيئا لكم أيها الأحباب الكرام. وإنني في هذه الليلة المباركة سوف ألتقي بكم على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لنجلس بين يديه عليه الصلاة والسلام، فنتعلم من كلامه ونتأدب بآدابه صلى الله عليه وسلم. فأعيروني الأسماع والقلوب فإن حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. أيها الأحباب الكرام، نلتقي الليلة مع حدث عجيب غريب، مع حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم يوم قاله لم يكن معه إلا صحابي واحد، بل غلام صغير لم يبلغ الحلم بعد، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علم بما أطلعه الله به على بعض الغيب أن هذا الغلام الصغير سيكون له شأن يوما من الأيام، بل سيكون عالما ويأتيه الناس من أفقاع المعمورة يطلبون العلم على يديه. ذلكم هو الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. فقد روى الترمذي وحسنه أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، يعني كنت أركب خلفه على حمار، فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك، لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك، لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وأنا أعلم أنكم سمعتم هذا الحديث كثيرا، فقد تحدث فيه المتحدثون، وخطب فيه الخطباء، وحاضر فيه المحاضرون، بل وألف العلماء في شرحه الكتب، ولكنهم لم يبلغوا معشار معاني كلم النبي صلى الله عليه وسلم. وحاشا لنا وكلا أن ندعي أننا سنأتي بما لم يأتي به الأوائل، أو أننا سنتمكن من شرح هذا الحديث العظيم، وإنما غاية أمري وقصارى جهدي وعلى قلة علمي أقف معكم عند هذا الحديث فأستخرج منه بعض الدروس والعبر التي تضيء لنا في دروب الحياة. أولا، يقول ابن عباس رضي الله عنه: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوم. وفي هذا درس بليغ، أي درس في هذا؟ يقول ابن عباس: كنت أركب خلف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار. إيش القضية؟ القضية أن قريشا كانوا يستكبرون أن يركب الرجل رجلا خلف أو صبيا، وإنما كان العظماء يركبون ويمشي أناس أمامهم وأناس خلفهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب لهم مثلا من نفسه الشريفة في التواضع، فدخل قريشا وهو مردف لابن عباس خلفه ليعلمهم التواضع عمليا بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: كان هذا في زمن الحمير والعير، ونحن الآن في زمن السيارة والطائرة والصاروخ، أقول لك: القلوب هي هي، فالمتكبر متكبر والمتواضع متواضع. فقد ترى في هذا الزمان الرجل يركب السيارة الفارهة الفارغة ليس معه فيها أحد، وإذا برجل من فقراء الناس يمد يديه لعله يحن قلبه وطرق نفسه ويحمله معه إلى مكانه الذي يريد، لكن صاحب السيارة الفخمة يقول في نفسه: من هذا الصعلوك حتى تقف له تضرب فرملة عشان الرجل، ولا توقف السيارة عشان هذا الرجل الفقير؟ وقد يكون هذا الرجل أفضل عند الله عز وجل من عشرات من أمثال هذا الغني، لأن الله عز وجل وضع ميزانا، هذا الميزان القصد هو إن أكرمكم عند الله أتقاكم ولم يقل أغناكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بل وقد يكون الرجل فقيرا لا يؤبه له وهو عند الله بمكان عظيم. فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أخضر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر. يعني لو دعا ربه فأقسم عليه لأبره الله عز وجل واستجاب دعاه. الدرس الثاني قال: يا غلام. أي درس في هذا؟ كأن النبي صلى الله عليه وسلم ينادي الآباء والأمهات والمدرسين والمربين: إذا أردتم أن يحفظ عنكم العلم فلقنوه الغلمان الصغار، فإن الصبي الصغير أشد حفظا من الكبير. ولذلك ينبغي لنا أن نحافظ على أبنائنا. أبنائنا اللي بيلعبوا في الشوارع ويجلسون أمام التلفزيون يحفظون الأغاني ويحفظون حركات الأفلام وغير ذلك، هذه ثروة مهدرة. ينبغي أن نستغل هذه المواهب في حفظ كتاب الله عز وجل وحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الولد من 5 سنوات يستطيع أن يحفظ في اليوم 10 آيات و3 أحاديث في اليوم الواحد. الولد عنده طاقة أن يحفظ 10 آيات و3 أحاديث. يعني كم آية في الشهر؟ 10 في 30 بكام؟ 300 آية في الشهر، و3 في 30 ب90 حديثا في الشهر. وهنا بنسيب العيال يلعبوا في الشارع ونجيب لهم عجل ويلفوا طول النهار، أي صغير؟ لا، هذه ثروة. أبناؤكم ما وصل البخاري إلى ما وصل إليه من العلم إلا بحفظه وهو الصبي الصغير. يقول: كنت أحفظ وأنا صغير 100,000 حديث صرف. 100,000 حديث صرف هو صبيل صغير. الإمام البخاري محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله صاحب صحيح البخاري وهو صبيل صغير رأى رؤيا. ماذا رأى؟ صلوا على رسول الله. يقول: رأيت في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمشي وأنا أمشي خلفه، كلما رفع قدمه وضعت قدمي مكان قدم النبي صلى الله عليه وسلم. فسألت أهل التأويل فقال: أيها الغلام، إنك سيكون لك شأن وتتتبع السند الصحيح حتى تصل إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان. ويقول أيضا: بينما أنا نائم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم نائما وبيد مذبة أذب عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم الذباب. بينش عن النبي صلى الله عليه وسلم الذباب. فسألت أهل التأويل فقال: أنت تذب الكذب عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفعلا صنف هذا الكتاب صحيح البخاري وهو أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل. الدرس الثالث: يا غلام إني أعلمك كلمات. درس تربوي رائع. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي للمدرسين والمحاضرين والخطباء طريقة في إلقاء الدروس وتحضير الخطب. يقول: إذا أردت أيها المدرس أن تلقي درسا فعنصر هذا الدرس في عناصر، في كلمات 1 2 3. فإذا نسي الناس التفريعات تذكروا العناصر الأساسية. يا رسول الله، يا معلم البشرية، ما هذا النبع الذي لا ينضب؟ وقال العلماء أيضا: كلمة كلمات، كلمات يعني كلمات قليلة أخذوا منها فائدة، وهي أن المدرس ينبغي أن يسهل الدرس على طلابه. يقول: يا أولادنا إن شاء الله درسنا النهارده سهل جدا وبسيط خالص، فيتهيأ الذهن لاستقباله. لكن لو جه المدرس وقال: يا أولاد، قالوا: نعم يا أستاذ. قال لهم: درسنا النهاردة درس صعب جدا، وأظن أنكم إن شاء الله هتطلعوا مش هتفهموا منه أي حاجة، مش فاهمين حاجة إن شاء الله. هل تتوقع أن الطلاب سيفهمون خلاص سيجعل بينه وبينهم سيفهم. واضح؟ إني أعلمك كلمات يعني كلمات معدودة سهلة ما يسمعون. إني أعلمك كلمات كل دي كانت مقدمة. اسمع معي إلى الكلمات النبوية. الكلام اللي هنقول ده كلام مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. صل على رسول الله. هذا الكلام كلام الحبيب عليه الصلاة والسلام. كان الإمام مالك رحمه الله إذا طلب منه أن يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انتظروا، ثم يدخل بيته فيغتسل ويتطهر ويتطيب ويلبس عمامته، ثم يأتي فيجلس على استحياء ثم يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أدب، أدب مع النبي عليه الصلاة والسلام. فأرجو أن تهيئ ذهنك لاستقبال حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الكلمة الأولى احفظ الله يحفظك. الله، وهل رب العزة تبارك وتعالى يحتاج إلى من يحفظه؟ كلا، فالله عز وجل هو الذي يحفظ البشر ويحفظ الملائكة ويمسك السماوات والأرض أن تزول سبحانه وتعالى. فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله؟ قال العلماء أي احفظ حدود الله فلا تتعداها، احفظ أوامر الله فامتثلها، احفظ نواهي الله فانتهي عنها. احفظ الله. وقال بعض العلماء احفظ الله أي احفظ الله في سمعك فلا تسمع به حراما، احفظ الله في لسانك فلا تنطق به حراما، احفظ الله في بصرك فلا تنظر به إلى حرام، احفظ الله في بطنك فلا تدخل فيه حراما، احفظ الله في جميع جوارحك. احفظ الله يعني ايه؟ يعني بعد ما تطلع من صلاة العشاء اليوم، اول ما تطلع من صلاة العشاء وانت طالع في الشارع سترى اختبارا من الله الى قلبك. ما هذا؟ امرأة متبرجة في الشارع مارة من امامك، ماذا ستصنع؟ الشيطان يقول لك بص بص، والملك يقول لك غض غض بصر، الشيطان يقول لك بص يا عم شوف، والملك يقول لك غض بصر، وأنت بين أمرين، بين لمة الملك ولمة الشيطان. فإذا ما أطعت شيطانك فنظرت نكت في قلبك نكتة سوداء، وإذا ما أطعت الملك فغضبت نكت في قلبك نكتة بيضاء. اختبارات متتابعة، والموظف يجلس على مكتبه فتمتد إليه يد برشوة، فإن رفضها نكت في قلبه نكتة بيضاء، وإن قبلها نكت في قلبه نكتة سوداء. وهكذا حياتك اختبارات وابتلاءات وامتحانات. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة لإيه؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم أي ليختبركم وليمتحنكم. فأنتم في زمن الامتحان، أيكم أحسن، ولم يقل أكثر. اللي بالك كويس، المسألة مش بالكثرة. ممكن واحد يقوم يصلي 12 ركعة بالليل ويطلع بمئة حسنة أو 200 حسنة، ورجل يصلي ركعتين فقط ويخرج بعشرة آلاف حسنة، لأن الأمر مبناه على الإحسان والإتقان. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي أخلص عملا وأتقن عملا. ويقول ابن القيم رحمه الله إن الرجلين لا يكونان في الصف خلف الإمام الواحد وما بين صلاة أحدهما والآخر كما بين السماء والأرض. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. يعني إذا حفظت الله حفظك الله. لماذا؟ لأن الجزاء من جنس العمل، سنة في كون الله عز وجل. الجزاء من جنس العمل. احفظ الله يحفظ، كما قال تعالى واذكروني ايه اذكركم، الجزاء من جنس العمل. كما قال تعالى واوفوا بعهدي ايه اوفي بعهدكم، وكما قال تعالى ان تنصروا الله ايه ينصركم، الجزاء من جنس العمل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هنا احفظ الله يحفظ. ولكن كيف يحفظك الله؟ اللهم احفظنا بحفظك. يحفظك الله في ثلاثة أمور. أولا يحفظك في دينك فلا تضل ولا تزل. ثانيا يحفظك في عرضك فلا يخدش. ثالثا يحفظك في أبنائك وذريتك بعد موتك. اللهم إنا نسألك من فضلك. ثلاثة أشياء كلنا في حاجة إليها، وإليكم الأنباء بالتفصيل. أولا يحفظك في دينك فلا تضل ولا تزل. كثيرا ما يتعرض المسلم لشبهة عارمة أو شهوة قوية فلا يثبت أمامها إلا من ثبته الله عز وجل. وانظر إلى هذا الشاب الذي في ريعان شبابه تجري في عروقه دماء الحيوية والشباب، ثم إنه لم يتزوج بعد وهو يخدم في بيت الملك، وإذا بزوجة الملك المرأة الجميلة المبهجة تخرج الخدم والحشم وتغلق الأبواب والنوافذ، ثم تقول له هيت لك، هيأت نفسي لك يا يوسف، لم يبق إلا أن توافق على فعل الفاحش، هيت لك، هيت لك، كلها بمعنى هيأت الجو لك، جهزت كل حاجة، ما فيش حد في البيت أبدا، توافق فقط. ثم إنها امرأة العزيز، يعني حتى لو علم بعض الناس ممنوع حد يطلع الخبر. فماذا كان الجواب؟ ظهرت له في أحسن صورة، بل وهيأت نفسها وعرت بعض جسمها لعله يلين أو يضعف. فماذا قال؟ معاذ الله، كلمة تسجل بمداد من نور. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، يعني أعوذ بالله أن أقترف محرمة. إنه ربي يعني إيه؟ لو أتفكر ربي يعني ربنا. إنه ربي يعني سيدي، يعني زوجي سيدي، أحسن مثواي يعني أحسن إقامتي في بيتي، فلا يجوز أن أخونه في أهله. شوف الوفاء، إنه ربي أحسن مثواي. ولذلك بعدها بآية يقول إيه؟ أما أحدكما فيسقي ربه إيه؟ خمرة، يعني يسقي سيده خمرة. إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فلما رأت المرأة قوة إيمانه وثبات جنانه ولم يلم بالكلام، أرادت أن تأخذه إليها بالقوة بشد. قالت يعني إن لم يضعف بالكلام قد يضعف بالملامسة، فأرادت أن تأخذه. فلما رأى ذلك جرى منها إلى الباب وهي تجره وتجذبه من قميص من الخلف، وهو يجري يتمزق في القميص من الخلف وهو يجري منها، يريد لو خلع لها القميص بس يجري يسر من هذه الفتنة، وهو يعلم أن أبواب الملوك والكرماء دائما مفتوحة. فجرى إلى الباب ففوجئ بأن الباب مغلق، بل مغلق يعني محكم الإغلاق. سبحان ربي، الباب مغلق، الباب مغلق، والمرأة خلفه، رباه قد أضعف، المرأة والشيطان والهوى، ماذا أصنع، ماذا أفعل؟ إذا بالباب يفتح من الخارج. ما هذا؟ من الذي فتح الباب؟ إنها المفاجأة الكبرى، إنه زوجها وأخوها. الله، زوجها وأخوها فتحوا الباب. ما هذا؟ امرأة بقميص النوم وشاب بهذا المنظر، وإذا بمكيدة نسائية تحاك في أقل من طرف البصر. المرأة المتهمة أصبحت هي الحكم، تقول له أنت راجل، أنت بتقول للعجيب أنت راجل، سيب الخادم لوحده معايا في البيت يراودني عن نفسي، أنت راجل أنت؟ طب بالله عليك خليك أنت في موقف هذا العجيب، هتتفاهم؟ مش هتتفهم ابدا ولا تسمع من الطرف الاخر. قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ايه؟ أن يسجن وعذاب أليم. هي متهمة صار فيها القاضي تحكم عليه بالسجن أو بالعذاب الأليم. علماء البلاغة خلي بالك معايا كويس كده، علماء البلاغة قالوا حتى كلام المرأة ظاهره ان هي بريئة لكن باطنه ان هي متهمة. ازاي؟ قال لك ما هو اصل القاضي بيعرف بالقرائن. قال لك فيه دليلين. الدليل الاول انها لم تقل اقتله، ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم، كانت تقول الا ان يقتل ويرتاح منه. قالت الا ان يسجن وبعد شهرين ثلاثة تشفع فيه ويطلع، او عذاب اليم وبعدين تشفع ويخفف عنه لانها ما زالت تحبه فمش عاوزاه يقتل. ادي واحد. الثانية الكلام الكثير، ما جزاء من دي صيغة الغائب، يعني اللي اراد اهلك بسوء تعمل فيه ايه؟ ما قالتلوش يوسف ارادني بسوء عينها مكسورة، لو كانت عينها قوية كانت قالت له ده هو هذا اراد بيسوء. لا لا لا قالت له ما جزاء من لو واحد اراد اهلك سوء تعمل فيه ايه؟ لانها تعلم ان يوسف دليل. لكن شوف يوسف بقى لما رد، يوسف خادم ومش هيسمع كلامه كل حاجة، لكن لازم لابد ان يدافع عن نفسه ولو بكلمة. شوف بقى كلام الناس اللي على الحق، كلمتين مختصرتين، قال هي راودتني عن نفسي بس، تمام، لانه عارف مع الحق هي راودتني عن نفسي. هنا احتار العزيز. ليه؟ لانه لم يجرب على يوسف كذبا قط. طب وهيكذب ليش؟ معقول؟ عشان يشهد شاهد من اهلها. اسمع اخوها بس، اخوها قال له طب تسمع تبعد انت شوي سيبنا انا بقى احكم في القضية. قال له انا محتاج اصدقها ولا اصدقها؟ جمع اخوها قال له يا يوسف، قال له ارى ثيابك ممزقة، قال الان اعرف تماما انت الصادق ام هي. اخلعنا القميص ده وجيبه ونشوف، ان كان قميصك قد من قبل، اذا كان مزق من الامام فأنت الكاذب وهي الصادقة لأنك تدخل عليها وهي تبعدك عن نفسها فمزقت قميصك من الأمام. وإن كان قميصك قد من دبر مزق من الخلف فأنت الصادق وهي الكاذبة لأنك تجري منها وهي تجذبك إليها. قال اتفضل أبدًا. فلما رأى قميصه قد منين؟ من دبر. عرف إن من الغلطان؟ هي الغلطان. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. أنتوا يا حريم، أنتوا يا حريم الغلطانين، أنتوا اللي راطعنا، إن كيدكن عظيم. يوسف غطي على الموضوع ولا تفضحني في أهلي ولا تخبر هذا بهذا الموضوع أحدا. يوسف أعرض عن هذا، خلاص كأنه مفيش حاجة حصلت عشان ما تفضحنيش. يوسف أعرض عن هذا. وبعدين قال لي واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا نجى الله يوسف من هذه الفتنة العارمة؟ لانه حفظ الله فحفظه الله. قال الله عز وجل كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. من أجل إخلاصه وصدقه وحفظه لأوامر الله وحدوده حفظه الله عز وجل. احفظ الله يحفظك، يحفظك في دينك فلا تضل ولا تزل. ثانيا يحفظك في عرضك فلا يخدش، يحفظك في زوجتك، في بناتك، في أمك، في أختك فلا يخدش. وهناك مثل عربي مشهور يقول نقة بنقة ولو زدت لزاد السقف. وهذا المثل له قصة وفي القصة عبرة. يقولون كان هناك سقى يسقي للناس بالأجرة، يسقي يعني يجيب مية على كفه للناس. وكان في هذه القرية رجل صالح، فكان الله ما علاقة هذا السؤال بالذي حدث؟ ماذا صنعت اليوم؟ قال وحدث شيء. قالت اقول لك ماذا صنعت اليوم؟ ان المرأة المؤمنة لتعلم انه لا يمكن ان يحدث لها ما حدث الا بخلخلة في سيرتها او سيرة زوجها مع الله. ماذا صنعت اليوم؟ فلما رأى الحزن على وجهها والكآبة على محياها، قال والله لأخبرنك بالحقيقة، إنني كل يوم كنت أمر بالسوق غاضا بصري، لكنني اليوم رفعت بصري فرأيت امرأة جميلة فانقبضت عليها فقبلتها قبلة. قالت المرأة نقة بنقة ولو زدت لزاد الإيه؟ لزاد الفرق. قبلة حرام في السوق بقبلة حرام في البيت. يا أيها الشاب الذي تعاكس الفتيات، أخواتك، زوجاتك، بناتك، عفوا تعفوا نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، إن الزنا دين إذا أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلم، من يزني في قوم بألفي درهم في بيته يزنى بغير الدرهم. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. احفظ الله يحفظك في دينك فلا تضل ولا تزل، يحفظك في عرضك فلا يفلس، ثالثا يحفظك في أبنائك وذريتك بعد موتك. لقد نادانا رب العزة تبارك وتعالى لا سيما من أراد أن يؤمن مستقبل أبنائه بعد موته، قال له إيه؟ قال أمن مستقبل أبنائك عند بنك الربوي تحط فيه 2 مليون؟ لا، وإنما ينبغي أن تؤمن مستقبل أبنائك في البنك الرباني. قال الله عز وجل وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ماذا يصنعوا؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. حاجتين اثنين، تخاف من ربنا وتقول قولا سديدا، يعني تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتعمل بمقتضاه. واحد يقول يا عم سيبك من الدروشة دي، عاوز تعمل مستقبل أولادك حط لهم 1 مليون في البنك وسيبهم وهيدخلهم كل شهر 1000 جنيه خلاص. لا، ضع لهم 10 ملايين في البنك الربوي ومت، ويخرج الولد فاسدا يسحب هذه الأرصبة ويشم بقى هروين وكوكايين وغيره، وما هي إلا شهور معدودة حتى تنتهي، ثم يجلس فقيرا يتكفف الناس. ولكن الرجل التقي إذا مات حتى لو ترك أبناءه صغارا وفقهم الله وسطرهم الله وأغناهم الله ورفع قدرهم الله عز وجل. اسمع إلى هذه القصة، أنتم تحفظونها، قصة موسى والخضر. أمشي معكم كده بسرعة بسرعة بسرعة حد ما أصل إلى موسى والخضر وقد نزل أهل قرية فاستطعم أهله. على فكرة القرية دي كانت قرية بخيلة، وقيل بأن هذه القرية من قرى مصر، قرية من قرى مصر، ولا مش هقول اسمها، لا أهل الكرم دول. دخل أهل قرية، طبعا ينبغي أن الناس لما يشوفوا ضيوف يقولوا تفضلوا تفضلوا، أهل القرية دول ما فيش تفضل أبدا. ماشي موسى والخضر في شوارع القرية عشان حد يقول اتفضل، ما فيش اتفضل. فاضطر ان يطلب الطعام. يا جماعة وكلونا، وكلونا، المفروض البيت ما يقولش وكلونا، احنا عندنا في الفلاحين نصلي الظهر او العصر يشوف واحد غريب 5 6 ده يمسك فيه وده يشد فيه وده يجر فيه وده ياخد فيه، لا يمكن، رجل غريب نزل المنطقة لازم يتغدى او يتعشى او كده، وهكذا عندكم ايضا؟ ايوه عندكم الكرم كله ان شاء الله. هذول ماشي في وسط القرية أمام نوح حد يقول اتفضل، فاضطر إلى طلب الطعام. ورغم ذلك هاتوا يا جماعة ناكل، قالوا لا، منعوهم الطعام والشرب. فاستطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهم. طبعا ماشيين زعلانين وقرية ما تستاهلش حاجة، وفي هذا الجو المضطرب والسقط على هذه القرية إذا بهما يمران على جدار يريد أن ينقض، الجدار هيقع، فشمر الخضر عن ساعديه، امسك موسى معايا، وهدم الجدار وبدأ يبني الجدار. فتعجم موسى فإذا بالخضر كأنه بناء قوي، ألا عمال بيعمل الجدار ويعمل للجدار كده مش عارف ايه، يعني صنع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقف يونس عليه السلام ينتظر السفينة فحملته السفينة، ولما توسطت البحر كادت الريح أن تقفأها، فقام قبطان السفينة وقال: أيها الناس، الريح قد قامت والحمل ثقيل، ليفدي أحد منكم السفينة بنفسه. فأبى الناس، فقال: لا بد من القرعة. فتعاهدوا إذا وقعت القرعة على أحد ألقى نفسه في اليم وإلا ألقوهم. فساهموا يعني اقترعوا، فكان من المدحضين، يعني وقعت القرعة على يونس عليه السلام. وكان يونس جميلا يحبه كل من نظر إليه، فقال أهل السفينة: نعيدها مرة أخرى. فأعادوها فوقعت عليه، ففلتوها فوقعت عليه، فعلم أنه لا بد من أن يلقي نفسه في اليم. فوقف يونس على طرف السفينة، وذكريات حياته تمر سريعا، وأنه ذهب مغاضبا ربه، وأنه كان ينبغي أن يصبر على قومه، وأنه وأنه وأنه وأنه الآن سوف يلقي نفسه في اليم سرعان ما ينقطع الأكسجين عنه فيغرق ويموت. فألقى نفسه وكأن رب العزة تبارك وتعالى يقول له بلسان الحال: يا يونس، إن لم تكن لك سفينة تقلك على ظاهر الماء فسوف أسخر لك سفينة تقلك في باطن الماء. ألقى نفسه فوجد حوتا كبيرا ساغرا في انتظاره، فدخل فإذا به في بطن الحوت، أغلق الحوت فمه، فنظر يونس وجد نفسه في مكان في أكسجين وبعيدا عن الماء. بقدرة من؟ بقدرة الله جل وعلا. الله، ما هذا؟ فقال بقى نعمل في ربنا كده وربنا يكرمنا الكرم ده كله. فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كلمة قالها في مكان عجيب، قالها في بطن سمكة في بطن البحر: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولكن هذا الحوت مأمور، إنه مأمور من قبل الله عز وجل أن يعود به مرة أخرى إلى الشاطئ الذي أتى منه. ارجع ثاني، ارجع. فرجع، ولكن لما رجع به إلى الشاطئ الذي خرج منه كان على قول بعض المفسرين ظل في بطن الحوت 3 أيام، طبعا في الظلام في ظلمات 3، وهو ينادي ويسبح في الظلمات، لكن هيطلع مرة واحدة في حر الصحراء هياخد ضربة شمس على طول. طب وبعدين؟ رب العزة تبارك وتعالى هيأ له الجو، أمر الحوت أن يلقيه فألقاه، فوجد نفسه قد أنبت الله على رأسه شجرة من يقطين، شجرة كوت، شجرة قرع على قدر رأسه، فقد تظلل رأسه حتى لا يصاب رأسه بضربة الشمس. طب اشمعنى شجرة كوت بالذات؟ ليه؟ قال لك: لأنه طالع ملوث من بطن الحوت، هيلتم عليه ذباب الصحراء. عارفين ذباب الصحراء؟ صعب. شجرة الكوسة هي الشجرة الوحيدة التي ينفر منها الذباب ولا يقترب من رائحته، سبحان الله. فأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. ما كملناش القصة، هو طلع من هنا وقوم اجتمعوا قالوا: يا جماعة ده انتوا كده هتروحوا في داهية، ربنا يرسلكم رسوله انتوا ما تؤمنوش، تعالوا نطلع في الصحراء، وطلعوا المواشي وطلعوا الأطفال وتضرعوا إلى الله وتابوا إليه، تابوا وأنابوا إلى الله عز وجل، فرفع الله عنهم العذاب. وتمنوا لو أعاد الله إليهم يونس، وتمنوا لو عاد إليهم نبيهم، فإذا بنبيهم قد عاد إليهم. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم إيه؟ عذاب الحق. السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا نجى الله يونس من هذه الشدائد؟ لأنه تعرف إلى الله في الرخاء، قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا أنه تعرف إلى الله في الرخاء فكان يكثر من التسبيح والتهليل والتكبير، وكان متعرفا إلى الله في الرخاء ما عرفه الله عز وجل في الشدة. وقال بعض العلماء: لولا أنه سبح في باطن الحوت ما رفع الله عز وجل عنه العذاب. أيها الأحباب الكرام، لا أريد أن أطيل عليكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وبيوتنا من الحرام. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم ردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. آمين آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. الأسئلة؟ ناخذ الأسئلة ولا بلاش؟ هات الأسئلة. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله. هل يجوز للمرأة المطلقة طلاقا رجعيا أن تخرج من بيتها؟ المرأة المطلقة طلاقا رجعيا ينبغي أن تظل في بيتها مدة الطلاق لعل زوجها يراجعها. نعم. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله. أرجو التنبيه على آية المسجد لتغيير أجل مكة المذاكرة كما أوضحت اسمه شريف طاولة الصلاة. جزيك خيرا. صحيحة على كل حجاج مزركش أو غير مزركش، ولكن العلماء قالوا بأنه تكره الصلاة على السجاد إذا كان مزركشا. يعني الأفضل لما تجيب سجادة عندك في البيت مصلية تصلي عليها تكون مصلية سادة، والأفضل إذا فرشنا المسجد حصر نفرش حصر سادة، ولو جبنا له مكث نخلي المكث سادة لا يكون مزركشا. لماذا؟ لما رواه مسلم في صحيحه من حديث أنبجانية أبي جهم حينما أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنبجانية يعني ثوب، أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خميصة يعني ثوب مخطط، عرفت الجلابية المخططة، فلبسها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيها ثم خلعها بعد الصلاة وقال: إنها ألهتني في صلاة آنفا، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم. والأنبجانية ثوب سادة ما فيهوش خطوط. أخذ العلماء من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى: يكره الصلاة في الثوب المخطط، والأفضل أن يكون ثوب سادة. الأمر الثاني: يكره على السجاد المخطط والمزركش، وتكره الصلاة أيضا إذا كان المسجد مزركشا وفي أسماء الله الحسنى وفيه أشياء من هذه الأشياء، لكن الحمد لله مسجد طيب ما فيهوش أي حاجة، وإنما هذا السجاد فقط فيه زركشة. فاستعينوا بالله عز وجل والجماعة والتبرعات وجيبوا السجاد سادة كله لكي يكون مسجدا طيبا على السنة كأهله الطيبين الطاهرين الذين يجلسون فيه. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي الفاضل، أنا سيدة في 28 من عمري، أعاني منذ أول بداية زواجي من إصابات بالغة ومستمرة أنا وأولادي، وأشعر دائما بإعياء شديد، وكلما ذهبت إلى طبيب يقول لي هذه أمراض نفسية، وأنا لا أشكو من أمراض نفسية من قبل، صداع مستمر تنميه في جسدي، وبالتالي لم أجد غير اللجوء إلى الشيوخ وقالوا لي إنه سحر، وحاولوا معي، ولكن الآن كما أنا، وكلما حاولت الصلاة أجد نفسي أترنح وأنا أؤديه. نعم. إذا كانت هذه الأخت التي تشكو من علاج السحر أو المس أو كذا، عليها بتلاوة القرآن وتجيب شريط واحد بس على آية الكرسي مقررة وتسمعه بسماعات ثلاث مرات في اليوم لمدة شهر كامل. لو كان بها سحر أو مس أو كذا سيزول بأمر الله عز وجل، ولا تلف ولا تدور عند الشيخ فلان والشيخ علان والشيخ فلان، فعليها أن تلجأ إلى الله عز وجل والله يشفيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والدي لا يصلي، فهل تصح ولايته لتزويج أختي؟ وهل ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر، وجزاكم الله خيرا؟ الجواب لا أدري. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. يوجد مقرأة بالمسجد للأطفال، فهل يمكن شراء هدية للأطفال الذين حفظوا أجزاء من المصحف من زكاة المال؟ يوجد مقرأة في المسجد للأطفال، هل يجوز أن نأخذ من زكاة المال ونشتري جوائز للأطفال يعني لمسابقة القرآن الكريم؟ الجواب أن هذا أجازه بعض العلماء، أجاز بعض العلماء أن ندفع من أموال الزكاة للحظ والحث على تلاوة القرآن لأن هذا من باب الجهاد في سبيل الله عز وجل بحفظ القرآن والعلم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. إني أحبك في الله. متى يحكم على ترك الصلاة بالكفر الأكبر؟ وهل يجوز تأويل حديث النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر؟ أنه على العموم، فهل تارك الصلاة يطبق عليه هذا الحديث؟ الجواب لا أدري. مثل هذه المسائل الصغار إنما يسأل فيها أهل العلم، لا يسأل فيها طلبة العلم. جزاكم الله خيرا. كيف أقوي إيماني وكيف أعرف أن الله يحبني وراض عني؟ أما إذا أردت أن تقوي إيمانك فعليك بأمور. الأمر الأول، ألا يمر عليك يوم إلا وقد قرأت جزءا من القرآن على الأقل. الأمر الثاني، أن تكثر من النوافل، نوافل الصلاة ونوافل الصيام ونوافل الصدقات، لأن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي الذي رواه البخاري وغيره: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ولذلك كان بعض التابعين يصلي كل يوم 100 ركعة، وكان بعضهم يستغفر كل يوم 1000 استغفارة، وكان بعضهم يتصدق كل يوم بالصدقة، نوافل لكي يحبك الله عز وجل. الأمر الثالث، أن تمشي مع الصالحين، لأن رحمة الله عز وجل تنزل عليك. شوف الشباب الصالح اللي بيحفظ القرآن ويحضر دروس العلم وكذا، واحضر معه، ودعك من الشباب الذي انحرف عن طريق الله عز وجل. والأمر الأخير، تدعو الله عز وجل وتتضرع إليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. السلام عليكم ورحمة الله. إذا كان الإنسان مصاب بسلس البول ولم يضع شيئا على أدويه الذكري، فهل صلاته صحيحة أم لا؟ يدعو لي بالشفاء وجزاك الله خيرا. الإنسان المصاب بسلس البول يعني يتوضأ ويجي وهو بيركع يشعر بأن قطرة ماء نزلت منه، هذا على قسمين. القسم الأول أنه بيشك ولا شيء ينزل، فلو كشف وشاف ما لقيش حاجة يبقى هذه وسوسة. الأمر الثاني، أنها قد تكون حقيقة وبينزل فعلا، فإذا كان عنده سلس البول فالفقهاء قالوا بأن هذا الرجل معذور، يعني إذا نزل وهو يصلي يستمر في الصلاة، لكن بشرط أن يغير سرواله مع كل صلاة، أو يجيب قطعة قطن ويضعها أكرمكم الله في سرواله على قضيبه، حتى إذا نزل القطرات ونحو ذلك لا يتلوث السروال ويلقيها مع كل صلاة ويغير هذه القطعة القطن. نعم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، إني أحبك في الله كثيرا، نرجو من فضيلتك أن تكثر من الدروس في هذه المنطقة لأنها تحبك في الله، وتأتي الدروس باستمرار إن شاء الله. أحبكم الله الذي أحببتمونا فيه، وأنا أشهد الله عز وجل أني أحبكم في الله، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعني وإياكم حول حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويذكر بعضنا بعضا بهذه الجلسات الإيمانية. آمين آمين آمين يا رب العالمين. يقول السائل: ما حكم وضع المال في البنوك؟ وما حكم شراء شيء بالقسط؟ فهل الزيادة التي تكون على التاجر حرام أم حلال؟ هذا سؤالان. السؤال الأول، التعامل مع البنوك الربوية محرم معروف، والسؤال الثاني، البيع بالقسط مع وجود زيادة، يعني يقول الثلاجة ب1000 جنيه كاش و1200 تقسيط، فهذا مباح لا شيء فيه. يقول السائل: رجل حلف على زوجته بأنها محرمة عليه أثناء مشاجرة، فما الحكم؟ إذا كان الحكم كفارة مادية ولا توجد استطاعة، فما البديل؟ هذا الرجل الذي حرم زوجته، لو قال لها: أنت حرام علي أو تحرمي علي، فهذا أفتى فيه ابن عباس رضي الله عنه فقال: من حرم شيئا فإنما هي يمين يكفرها. يعني كفارته كفارت يمين، إطعام 10 مساكين، إطعام 10 مساكين، يعني 10 كيلو رز أبيض وكيلو لحمة يقسمهم على 10، أسرة 5 يدلهم 5 كيلو رز أبيض ونصف كيلو لحمة، وأسرة 5 كيلو رز أبيض ونصف كيلو لحمة، فإن لم يستطع أن يطعم 10 مساكين فليصم 3 أيام. أما إذا قال لزوجتي: أنت حرام علي كظهر أمي، فهذا الظهار الذي كفارته أن يصوم 60 يوما، أن يصوم عفوا شهرين متتابعين، يعني ممكن الشهرين يبقوا 58 يوم، إن أشهر هلالية، يصوم شهرين متتابعين، شهرين متتابعين. واحد يقول مين يقدر يصوم شهرين متتابعين؟ ده صعب. ما هو المطلوب انك تتأدي. المطلوب ايه؟ انك تتأدي. رب العزة عارف ان الواحد يصوم شهر رمضان بالعكس، يقول شهرين ورا بعض معناها مع رحمة الله بالعباد. ويأتي بهذا الحكم، قال العلماء الحكمة من هذا تأديب العبد حتى لا يحرم زوجته كأمه وأخته، صوم شهرين متتابعين. أما إذا كان الرجل مريضا عنده الكبد أو الكلى أو السكر أو كذا بقدرش يصوم رمضان ونحوه، أو بيصوم رمضان بالعافية أو كذا، فعليه أن يأتي إلى إطعام 60 مسكين، ولا يحل له أن يقرب زوجته إلا بعد أن يصوم. بسم الله الرحمن الرحيم. إني أحبك في الله. سمعت من أحد العلماء أنه قال إن إخراج الجان من جسم الإنسان عن طريق قارئ للقرآن أو معالج هذه من البدع، وتكليم الجن من البدع، فما رأيكم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. ماشي، بعض العلماء يقول هذا، ولكن جمهور أهل العلم على أنه جواز إخراج الجن بالقرآن، وهذا قول ابن تيمية وأحمد بن حنبل وابن كثير والقرطبي وابن جرير وغيرهم، وقد فصلت ذلك في كتاب الوقاية، فليرجع إليه. يقول السائل: الإسبان للخيلاء فقط وعقابه للخيلاء فقط، فهل هذا الكلام صحيح؟ يعني هذا السائل يقول لو الواحد طول جلبيته ما فيهاش حاجة، لو كان مطول جلبيته لا يريد الكبر والخيلاء، إنما الحرام لو أراد الكبر والخيلاء. لا، العلماء قالوا خلاف هذا. العلماء قالوا لو الإنسان أطال ثوبه، خلى ثوبه أطول من بز الرجل، ولا يريد الخيلاء ولا الكبر، فهذا حرام، هذا حرام. فإن أراد الكبر والخيلاء فهذا من الكبائر. نعم. يقول السائل: هل يجوز لزوجتي أن تعير الأخوات كتبا من مكتبتي برغم عدم موافقتي حفاظا على المكتبة بدعوى أن هذا من كتلان العلم؟ لا يجوز للمرأة أن تعير من مكتبة زوجها إلا بإذنه، ولا يجوز أن تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه، ولا أن تتصرف في بيت زوجها إلا بإذنه. لكن نقول للأخ الكريم إذا كان مستطيعا ماديا أن يشتري مثلا 50 شريط ويضعهم عنده ويعيرهم للناس، يعير الشريط ويرجعه، فإن إعارة الشريط أفضل من إعارة الكتاب، لأن الشريط الإسلامي له تأثير في الناس أكثر من الكتب في الغالب. نعم. شيخنا الفضل، تقول السائلة: زوجي طلقني في غير وجودي وقال أنها طالق طالق طالق وأنا ما كنتش موجودة، فهل هذا يعتبر يمين أم لا؟ وجزاك الله خيرا. هذه السائلة تقول إن زوجها طلقها في غير وجودها، يعني قال إن زوجتي فلانة طالق، فهل يقع الطلاق في غير وجود المرأة؟ أجمع العلماء قاطبة على أن الطلاق لا يشترط فيه حضور المرأة، وإنما يجوز أن يطلق الرجل زوجته في حضورها أو في غيبتها، لا سيما إذا طلق بالطلاق الصريح فقال زوجتي طالق طالق طالق. لكن اختلفوا، لو قال طالق طالق طالق 3 مرات في مجلس واحد، قال بعض العلماء تقع 3 طلقات، وقال بعض العلماء تقع طلقة واحدة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى أنها تقع طلقة واحدة، وبه نقول: رجل اشترى سيارة بالتقسيط من احدى الشركات ثم تأخر في دفع القسط لمدة 9 شهور، فقامت الشركة بتوقيع غرامة عليه قدرها 4000 جنيه ان لم يدفع في نهاية الشهر الحالي، وقد حاول مجتهدا ان يقترض قرضا حسنا من احد الناس فلم يجد احدا يقرضه، ولم يعد امامه الا ان يدفع الغرامة مع القسط بعد ذلك او ان يقترض من بنك ربوي، فماذا يفعل وهو الان لا يستطيع ان يجدد الترخيص لان الشركة لم تعطيه اذنا كتابيا بذلك؟ افيدونا وجزاكم الله خيرا. هذا الرجل الذي اشترى سيارة بالقسط ولم يستطع أن يسدد القسط فأنزلوا عليه غرامة مالية، فهو يسأل عن هذه الغرامة، نقول يجوز أن تدفع هذه الغرامة المالية دفعا للضرر الذي وقع لك، ولا يجوز أن تقترض من بنك ربوي ولا من غيره، وكان ينبغي ألا تقع في هذا المأزق من أساس. وإن لم تستطع أن تسدد هذه الأقساط مرة أخرى فبيع السيارة وسدد الأقساط أو ثمنها. إني أحبك في الله، أرجو الدعاء للإخوان في فلسطين وما مشروعية لبس البنطال الضيق في الصلاة والتيشيرت المرسوم. أولا نسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم بنصرك، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم مدهم بمددك، اللهم عليك باليهود الغاشمين، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم وجمد الدماء في عروقهم وأهلكهم كما أهلكت عاد وثمود. اللهم استنقذ المسجد الأقصى من أيدي اليهود. اللهم استنقذ المسجد الأقصى من أيدي اليهود. اللهم استنقذ المسجد الأقصى من أيدي اليهود. آمين يا رب العالمين. يكفينا هذه الأسئلة خلاص. أما بالنسبة للبس الجنطال الضيق سأقول يا أخي الكريم, ينبغي للمسلم أن يتشبه بلبس نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني إذا اضطررت للذهاب إلى العمل بقميص وبنطال, جيب قميص سادة وبنطال واسع, بنطالا واسعا, وإياك والبناطيل الضيقة التي تجسم العورة, فإنها أولا تكره الصلاة فيها, ثانيا من قلة المروءة, من قلة مروءة الرجل أن يلبس بنطلون ضيق, ثالثا منظرك في عيون الناس يبقى منظر احتقار واستهزاء, رابعا أنت الآن تتشبه بلباس الكافرين وتترك لباس المسلمين. أنت تعلم أن حبيبك صلى الله عليه وسلم كان بيلبس قميص بنطلون وكرافته النبي صلى الله عليه وسلم, ولا كان بيلبس الثوب العربي المعروف؟ كان بيلبس القميص والثوب العربي اللي احنا بنسميه الجلابية. فينبغي أن تلبسه تشبها بحبيبك صلى الله عليه وسلم. انت دلوقتي جاي من البيت للمسجد, ايه الداعي انك تلبس قميص وبنطلون؟ البس ثوب. لو انت في شغل او في عمل يحتاج لقميص وبنطلون البس قميص وبنطلون. لكن الان انت رايح تزور زميلك جاي مش عارف من ايه, لا تحتاج, ليس هناك ضروره للقميص والبنطال. وكان كل المصريين كانوا بيلبسوا اثواب الاول قبل دخول انجليز مصر. قبل دخول انجليز مصر كان كله لابس جلاليب. حتى الجنود محمد علي وغيرهم كانوا لابسين جلاليب طوال كده زي اللبس الباكستاني, وسراويل واسعة, بناطيل واسعة زي بناطيل العرقسوس. عارفين بناطيل العرقسوس؟ ده كان الجنود يلبسون. وفي الختام نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, على أمل اللقاء بكم مع كل ما هو جديد من تسجيلات التقوى الإسلامية بالقاهرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.